والله يا صديقي يجوز، خلاص نفسك تسمعها يجوز انك تدعي عليهم، ويجوز الدعاء اللي انت قلته ده، ويجوز انك تقول حسبي الله ونعم الوكيل، بس تبقى خيبان قوي، تبقى خيبان يا خسرت الفلوس لو راحت من غير ما تاخد عليها الحسنات. خلاص انت بتقول يا رب وريني فيهم، خلاص هيوريك فيهم وانتهينا. لا انا عايز حاجه تانيه، انا عايز العوض والبركه من الله، انا عايز اجر الصدقه، انا عايز ان رب العالمين سبحانه وتعالى يخلفني حسنات ويخلفني رزق واسع، عايز ربنا يحميني ويكفيني شرهم وما يكررش معايا ده تاني. يبقى اعمل ايه؟ اول حاجه احتسب، احتسب ده عند الله سبحانه وتعالى. يعني ايه تحتسب ده عند الله؟ يعني يا رب انا عايز قصاد العمل ده حسنات، وانا عايز يا رب قصاد الفلوس دي رضاك، انا عايز بصدق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما سرق منه فهو له صدقه، اللي يتسرق منك يبقى صدقه. كمان ما تسمعش اللي بيسخنوك، ما تسمعش اللي بيسخنوك. لا ربنا بيقول الذين يسخنون يامرون الناس بالبخل، لا انت بخير، انت بخير والناس ده في سبيل الله. والرسول عليه الصلاه والسلام بيقول خير الناس من يرجو الناس فيه خيرا، او كما قال عليه الصلاه والسلام الذي يرجو الناس فيه خيرا ويؤمل الناس فيه خيرا ويظن الناس فيه خيرا، ده بخير، انت بخير. وبعدين الصدق والصراحه، اتكلم بصدق وبصراحه وخليك شجاع وما تخافش ان انت تقول لا لو سمحت خدوا بالقدر ده وما تاخدوش الباقي.